اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. بسم الله، بسم الله أرقيك من العين، بسم الله، بسم الله أرقيك من العين، من العين، من العين الحارة الحادة، بسم الله أرقيك من العين، من العين، من العين كالسهم دخلت في الجسد، بسم الله أرقيك من عين، من عين، من عين، من عين، من عين، من عين، من عين دخلت في الرأس وفي الجسد، بسم الله، بسم الله أرقيك من عين، من عين نظرت، نظرت، نظرت قوية، قوية، نافذة، نافذة، نافذة، نافذة، أطر يا ربنا أثرها وحل يا ربنا عقدها، بسم الله، بسم الله أرقيك من عين، عين، عين، عين، عين قوية، بسم الله يرقيك من عين قوية، من عين قوية، من عين قوية، من عين قوية تبعها شيطان، تبعها شيطان، بسم الله، بسم الله يرقيك من عين، من عين، من عين، من عين، من عين، من عين، من عين قوية، قوية، قوية، قوية، قوية، قوية، نافذة، نافذة، قوية، قوية، قاتلة، قاتلة، قاتلة، قاتلة، قاتلة، قاتلة، قاضية، قاضية، أطلي يا ربنا ترى عين، عين، عين، عين، عين، عين، قوية، قوية، نافذة، أطلي يا ربنا ترى عين، عين، نظرت، نظرت، نظرت، فأثرت، فأثرت، فأثرت، فأثرت، فأثرت على الظهر، على الظهر، على العصب، على العصب، على العصب، على العصب، اللهم أطلي أثرها يا ربنا، أطلي يا ربنا ترى عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، قديمة، قديمة، قديمة، قديمة، قديمة، قوية، شديدة، أطلي يا ربنا أثرها في الظهر، في الظهر، في الظهر، في الظهر، قوست الظهر، قوست الظهر، قوست الظهر، أطلي يا ربنا أثر عين في الظهر، في الظهر، في الظهر، على حس جسم وقامة، على حس جسم وقامة، على حس جسم وقامة، قوست الظهر، قوست الظهر، أثرت على الظهر، أثرت على الظهر، أثرت على الظهر، قوست الظهر، أطلي يا ربنا أثرها، أطلي يا ربنا أثرها في الظهر، في الظهر، قوية، قوية، نافذة، قوية، نافذة، أطلي يا ربنا أثر هذه العيون، أطلي يا ربنا هذه أثر هذه العيون، أطلي يا ربنا أثر هذه العيون، أطلها يا ربنا، أطلها يا ربنا، أطلها يا ربنا، من الأقارب، من الأقارب، من الأقارب، والجيران، والجيران، والجيران، والجيران، والجيران، أطلي يا ربنا أثر العيون، العيون، العيون، الحافدة، الحارة، الحارة، الحافدة، الحاقدة، القاتلة، القاتلة، القاتلة، القاتلة، أطلها يا ربنا، أطل أثرها يا ربنا. أطلع أثر عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، خرج منها مثل الرصاص، خرج منها مثل السهام، خرج منها مثل الرماح، فدخلت في الجسد، فتلوث الجسد، فأفسدت الجسد، لوثت الجسد، أفسدت الجسد، عطلت، عطلت وأثرت، أثرت على العصب والعظام والفقارات، غرزت، غرزت وغرست في الجسد، في الجسد، تعقدت في الجسد، تعقدت في الجسد، تعقدت في الجسد، اللهم اطل أثرها يا ربنا، اطل يا ربنا أثر عين، اطل يا ربنا أثر عين في الظهر، في الظهر، في الظهر، في الظهر، في الظهر، في الظهر، أثرت، أثرت على العمود الفقري، أثرت، قوست العمود الفقري، قوست العمود الفقري، قوست العمود الفقري، اطل يا ربنا أثر عين، عين، عين، عين، في الظهر، في الظهر، في الظهر، في الظهر، في الظهر، في الظهر، أثرت على الفقرات، أثرت على الفقرات، أثرت على الفقرات، أثرت على الفقرات، أطلي يا ربنا أثر عين، عين، عين، عين، عين، عين، عين، حاسدة، حاقدة، أطلي يا ربنا أثر عين، حاسدة، حاقدة، أطلي يا ربنا أثر عين، عين، حاسدة، حاقدة، حاسدة، حاقدة، أطلي يا ربنا أثر عين، أطلي يا ربنا أثر عين، حاسدة، حاقدة، أطلي يا ربنا أثر عين، نافذة، نافذة، نافذة، نافذة، نافذة، نافذة، أطلي يا ربنا أثر عين في الظهر، في الظهر، في الظهر، في الظهر، في الظهر، في الظهر، في الظهر، في الظهر، في الظهر، في الظهر، في الظهر، أثرت على الظهر كالسكاكين، سببت آلاما وأوجاعا، آلاما وأوجاعا، آلاما وأوجاعا، قطعت، كسرت، حطمت، اللهم أطلي يا ربنا أثرها، أطلي أثر عين، عين، عين حاطمة، كاثرة، قاتلة، قاضية، حارة، حارقة، حامية، أطلي يا ربنا أثرها، أطلي يا ربنا أثرها ممزقة ممزقة ممزقة أطلي يا ربنا أثر عين عين عين مفتتة مفتتة مفتتة تفلق الحجر تفلق الحجر تفلق الحجر أثرت على البشر أثرت على الظهر أثرت على الظهر أثرت على الظهر تفلق الحجر تفلق الحجر عين عين أطلي أثرها أطلي أثرها أطلي أثرها أطلي أثرها أطلي أثرها أطلي أثرها أطلي أثرها أطلي أثرها كالرصاصة انطلقت الرصاصة انطلقت أثرت على ظهرها أثرت على الظهر على الظهر على الظهر على الظهر على الظهر اقضي يا ربنا ترى عين عين عين قوية قوية قوية قوية نافذة. اللهم اطلع ترى عين عين عين عين نافذة نافذة وناشبة نشبت نشبت في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر في الفقرات في الفقرات في الفقرات في العضلات في العضلات في العضلات في العضلات عين عين عين مستهية عين عين عين عين معجبة عين عين أطلع ترى عين عين عين معجبة مستهية مستهية متمنية أطلع يا ربنا ترى عين عين عين عين عين على حسن جسم وقامة عين عين عين على نشاط وحركة وحيوية. اللهم اطلع ترى عين عين عين أصابت في قصر الأفراح أصابت في الأفراح أصابت في التجمعات أصابت في الأسواق أصابت أصابت أصابت في البيت أصابت في الزيارات. اللهم اطلع ترى عين عين في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر ربطت في الظهر ربطت وعقدت عقدت وربطت في الفقرات في الفقرات في الفقرات في الأعصاب في الأعصاب في الأعصاب في الأعصاب في الأعصاب في الأعصاب في الفقرات في العضلات في العضلات في العضلات في العضلات في العضلات في العضلات في العضلات. اللهم اطلع ترى عيون عيون عيون في العظام في العظام في العظام في العصب أثرت أثرت. اللهم اطلع ترى عين عين عين في الظهر عين في الظهر عين في الظهر قوية كالرصاصة انطلقت من العائن كالسهم انطلق من العائن كالرمح انطلق من العائن كالشرار انطلق من العائن ودخل في الظهر دخلت في الظهر. اللهم اطلع ترىها يا عين يا عين اخرجي بأمر الله اخرجي من الظهر اخرجي بأمر الله. اللهم اخرج هذا من صديدها اللهم اخرج هذا من صديدها اللهم اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا من الظهر اخرجها يا ربنا اخرجها كالرصاصة كالرصاصة اخرجها اخرجها اخرجها افقاها افقاها افقاها من الظهر افقاها من الظهر افقاها قوست قوست الظهر قوست العمود الفقري اطلع اثرها اطلع اثرها اطلع اثرها اطلع اثرها خرقت خرقت خرقت خرقت خرقت وانطلقت الى الصدر وانطلقت الى البطن. اللهم اطلع اثرها يا ربنا الله اكبر بسم الله بسم الله يرقي الظهر الظهر الظهر من عين عين عين عين بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقي الظهر من عيون عيون منها الحاسدة منها المعجبة منها المشتهية منها الحاقدة منها القاتلة منها القاضية. اللهم اطلع اثرها اطلع اثرها كاثرة كاثرة حاطمة مفتتة ممزقة. اللهم اطلع اثرها مفسدة مفسدة مفسدة مفسدة مسرطنة مسرطنة مسرطنة مسرطنة قوست الظهر قوست الظهر فأثرت على العمود الفقري أثرت على الفقرات على الفقرات فتتت الفقرات أثرت أثرت يبست يبست يبست يبست يبست يبست يبست يبست بخرت بخرت السوائل بخرت السوائل بخرت السوائل سببت يبوسة يبوسة يبوسة يبوسة يبوسة سببت أوراما أوراما آثارا عظيمة آلاما عظيمة. اللهم اطلع أثرها اطلع أثرها من الظهر اطلع أثرها من الظهر اطلع أثرها من الظهر بسم الله بسم الله يرقي الظهر من عيون عيون عيون عيون بسم الله يرقي الظهر من عيون عيون عيون بسم الله يرقي الظهر أعلاه أوسطه أسفله بسم الله يرقي الظهر بسم الله يرقي الظهر بسم الله يرقي الظهر بسم الله بسم الله يرقي الخصر الخصر من عين عليه هي هي هي عين على حسن جسم وقامة هي هي هي عين على قوة ونشاط وحيوية هي هي اطلع أثرها اطلع أثرها اطلع أثرها هي هي نظرة أثرت هي عين على الظهر عين على الظهر عين على الظهر عين على الظهر. اللهم اطلع أثرها اللهم اطلع اثرها اللهم اطلع اثرها اللهم اخرجها يا ربنا اللهم فتتها يا ربنا اللهم افقها يا ربنا اللهم اسهرها يا ربنا اللهم اخرجها يا ربنا بسم الله بسم الله يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما يا نار كوني بردا وسلاما اطلع اثرها يا ربنا حار حار حار حار حار حار حار حار حار يا ربنا حار حار حار حار حار حار هبدها يا ربنا حار حار حار هبدها يا ربنا هبدها يا ربنا كطعنة الخنجر كطعنة الخنجر كضربة بالسيف كضربة بالسيف في الظهر في الظهر طولية عرضية طولية عرضية. اللهم اطلع اثرها اطلع اثرها يا ربنا اطلع اثرها يا ربنا اطلع اثرها يا ربنا على حسن جسم وقامة على حسن جسم وقامة على على حيوية ونشاط على حيوية ونشاط واستقامة اطلع يا ربنا اثر اثر عيون عيون في الظهر عيون في الظهر عيون في الظهر عيون في الظهر عيون في الظهر اطلع اثر عيون عيون في الظهر عيون في الظهر مربوطة مربوطة فكها مربوطة فكها مربوطة فكها زهق مغروزة مغروزة مغروزة زهق زهق يا ربنا زهق يا ربنا زهق يا ربنا زهق يا ربنا زهق يا ربنا مخدومة ومحروسة وعليها شياطين ومعها شياطين حلت واستقرت في الظهر في الظهر في الظهر اخرجها يا ربنا اخرجها يا ربنا بسم الله بسم الله بسم الله يرقي الظهر من عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون عيون أثرت على الفقرات قوست الظهر أثرت على الفقرات أثرت على الفقرات اللهم اطل أثرها اللهم اطل أثرها اللهم احل عقدها اللهم فك مرابطها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم يا ربنا طاهر الظهر اللهم حصن الظهر اللهم طهره يا ربنا من العيون من العيون ومن المرابط والعقاد يا ربنا ومن شيطان ومن شيطان العين ومن شياطين العيون اللهم طاهر الظهر اللهم طاهر الظهر اللهم طاهر الظهر اللهم طهره يا ربنا اللهم حصنه يا ربنا اللهم اخرج ما فيه اللهم اخرج من فيه اللهم اخرج ما فيه اللهم اخرج من فيه اللهم اخرج ما فيه اللهم اخرج من فيه بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ارقي الظهر من عيون من عيون من عيون قوست الظهر اثرت على الفقرات يبست الفقرات فتست الفقرات مزقت مزقت العضلات مزقت العضلات كسرت وحطمت العظام العظام العظام بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر ما اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم اطل أثرا قويا عظيما شديدا يا ربنا وقديما ويتجدد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا على الظهر على الظهر كالالتماس كالالتماس الكهربائي في الظهر كالالتماس الكهربائي في الظهر بسم الله بسم الله يرقي الظهر الظهر من عين عين عين عين عين فيه عين عين عين عليه عين عين عين عين قويه عين مربوطه عين عين عين عين تسبب الشلل تسبب الشلل تسبب الشلل تسبب الشلل تسبب الشلل تسبب العاهه تسبب العاهه تسبب الالم الم الم قوي عظيم شديد بسم الله بسم الله يرقي الظهر الظهر الظهر من عيون عيون عيون تسل الاركان تسل الاركان من عين عين عين حاقدة حارة حاقدة عين منتقمة منتقمة منتقمة منتقمة بسم الله يرقي الظهر الظهر الظهر من عين عين عين عين عين عين عين قوية قوية قوية نافلة نافلة حارة حارة حارة حارة حارة ومعجبة باردة باردة باردة كالثلج كالثلج كالثلج كالثلج وسبب تخديرا تخديرا في الظهر وتنميلا وتنميلا ونرضى ونرضى وحرارة حرارة حرارة حرارة وكضربات السيوف وكطعنات الخناجر في الظهر في الظهر أبطل أثارها أبطل أثارها أبطل أثارها أبطل أثارها يا ربنا أبطل أثارها يا ربنا في الظهر في الظهر في الظهر في الظهر من عيون عيون خذي بأمر الله أخرجها يا ربنا أخرجها الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر خذي خذي خذي ابقاها يا ربنا أخرجها دمرا سديدا بسم الله أخرجها يا ربنا أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها طولية وعرضية أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها داخلية داخلية تغلت تغلت تغلت تغلت أخرجها أخرجها أخرجها مربوطة مربوطة فكها أخرجها أخرجها أخرجها يا ربنا محكمة محكمة أخرجها أخرجها أخرجها أخرجها مغروزة انزعها انزعها أخرجها أخرجها خذي يا عيون خذي خذي أخرجي يا ربنا شياطينها أخرجي يا ربنا شياطينها بسم الله أخرج يا ربنا شياطينها بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله يرقي الظهر من العيون من العيون من العيون من العيون من العيون كادت أن تسبب الشلل سببت كادت أن تسبب الشلل قوية عظيمة مربوطة ومعقودة فكها يا ربنا أخرجها يا ربنا الله أكبر الله أكبر حرك يا ربنا ساكنة أطلق يا ربنا ثابتة فك يا ربنا مربوطة بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على الظهر بسم الله على الظهر الله أكبر بسم الله على الظهر بسم الله على الظهر بسم الله على الظهر بسم الله على الظهر بسم الله الله أكبر بسم الله على الظهر بسم الله على الظهر بسم الله على الظهر بسم الله على الظهر بسم الله بسم الله بسم الله على الظهر بسم الله على الظهر بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه عيون العائلين وحسد الحاسدين وحكم الحاقدين ونظر الناظرين وسحر الساحرين وآثار عظيمة من الناظرين. بسم الله لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين.